بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الفصل الثاني المتعلق بأركان الغسل وسننه، وانتقل بنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى الفصل الثالث الذي هو بعنوان متى يسن الغسل. قال رحمه الله تعالى: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. في هذا الفصل بين الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى متى يكون الغسل مستحبا، فقد مر بنا في الدرس الماضي متى يكون الغسل واجبا، وكيف يكون الاغتسال، وما هي صفته الشرعية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاغتسال للجمعة، وأنه مسنون مستحب، هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في غسل الجمعة على قولين، فمن قائل بوجوبه ومن قائل باستحبابه. وعلى القول بالوجوب أو الاستحباب اختلفوا أيضا في مسألة أخرى، هل يكون الاغتسال للرواح أم للجمعة أم لليوم؟ يعني هل يكون الاغتسال مشروعا سواء بالوجوب أو الاستحباب للشخص عند أن يغدو إلى المسجد وعند أن يذهب إلى المسجد، أم أن الاغتسال شرع إيجابا أو استحبابا لصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة؟ فرق كبير بين هذا وهذا وهذا. فإذا كان الغسل مثلا ليوم الجمعة، فيمكن للإنسان أن يغتسل بعد العصر أو قبل المغرب أو بعد أن يرجع من المسجد إلى البيت يغتسل، هذا إذا كان الاغتسال للجمعة. أو في الصباح، يعني ليس المعنى أنه لا يغتسل إلا بعد الجمعة، من قال إن الاغتسال لهذا اليوم كاملا فعنده يصح أن تغتسل بعد الفجر، ويصح أن تغتسل في الضحى، ويصح أن تغتسل قبل الذهاب إلى المسجد، ويصح أن تغتسل بعد الرجوع من المسجد من الجمعة، ويصح أن تغتسل بعد العصر أو قبل المغرب. الأمر عندهم واحد، لأن الغسل إنما هو اليوم سواء كان إيجابا أو استحبابا. وعلى القول الثاني أن الغسل يكون للصلاة، فإنما تغتسل إذا ذهبت سواء بكرت بالذهاب أو قبل، ولا يصح حينئذ أن تغتسل بعد الجمعة، لأن المقصود من الاغتسال أن تغتسل وتكون على هيئة حسنة عند أن تأتي للمسجد وتختلط بغيرك، فلا يشم غيرك منك رائحة كريهة، لا سيما والمسجد موضع يوم الجمعة اجتماع للناس، فلا تؤذي غيرك بريح سيئة، وإنما تكون على أحسن هيئة وأحسن حال. وعلى القول الثالث أن الاغتسال يكون للرواح، معناه أن من بكر في الساعة الأولى، ولنفرض أنها الساعة السابعة صباحا مثلا، فحينئذ تغتسل قبل أن تروح إلى المسجد، ولا يجزئ أن تغتسل بعد الوصول إلى المسجد قبل الجمعة بساعة مثلا. الذي يقول بالاغتسال للرواح معناه أنك إذا عزمت على الذهاب إلى المسجد تغتسل، لكن الذي يقول للجمعة يقول حتى لو بكرت السابعة صباحا والاغتسال إنما هو للجمعة، قبل الجمعة بنصف ساعة تخرج إلى الحمامات تغتسل تدخل المسجد. هذا على قول من يقول إن الاغتسال لإيش؟ للصلاة. وعلى قول من يقول إن الاغتسال للرواح، لا يجزي هذا. تغتسل عند أن تروح إلى المسجد، تغتسل عند أن تروح إلى المسجد. أما القول الثالث وهو القول الواسع، وهو أن الاغتسال لليوم كاملا فعندهم لك أن تغتسل قبل المغرب، لك أن تغتسل بعد العصر، فلأن الاغتسال من أجل يوم الجمعة. الراجح من هذا كله أن الاغتسال لأجل الصلاة، وسواء اغتسلت في أول النهار أو في الضحى أو قبل الجمعة، المهم أنك تغتسل لأجل الاجتماع مع الناس في هذا الموطن، وتعظيما لهذه الصلاة العظيمة التي ندب الشرع للاجتماع لها، أعظم من الاجتماع لصلاة الجماعة، أعظم من الاجتماع لصلاة الجماعة. وفيها ذكر تلتقي بغيرك من المسلمين فلا تؤذي غيرك من الناس. ومعلوم أن يوم الجمعة له أحكام كثيرة حتى أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف. مسألة التي نبه عليها الشوكاني رحمه الله تعالى هي ما يتعلق بالاغتسال، هل هو واجب أو مستحب مسنون؟ الشوكاني رحمه الله تعالى يرى رأي الجمهور وهم الأئمة الأربعة أن الاغتسال للجمعة مستحب وليس بواجب، وذهب بعض أهل الظاهر ويمعن من أهل العلم إلى الوجوب عملا بظاهر النصوص. طيب ما دليل من قال بالوجوب؟ استدلوا بعدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمقصود بالمحتلم أي البالغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على من أتى الجمعة أن يغتسل. قالوا لما قال حق، والحق هو اللازم، وقال غسل الجمعة واجب، والواجب هو الثابت اللازم على كل محتلم، إذن يجب الاغتسال، ومن ترك الواجب كان آثما، طالما أنه ترك هذا الواجب من غير عجز، لأن الواجب يسقط مع العجز، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالقدرة مناط التكليف، القدرة مع العقل. فمن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، من عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب، على أي جنبين؟ على الأيمن أو الأيسر، والأفضل أن يصلي على جنب الأيمن، فإن عجز صلى على جنبه الأيسر، فإن عجز استلقى على قفاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران كما في صحيح مسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، دون أن يحدد أي الجنبين. الجنب الأيسر يصدق عليه أنه صلى على جنب أم لا؟ الجنب الأيمن يصدق عليه أنه صلى على جنب أم لا؟ يصدق، لكن إذا كان متيسر له أن يصلي على الجنب الأيمن فهذا هو الأفضل. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. على كل هذه أدلة أو أهم أدلة من قال بوجوب الاغتسال للجمعة، سواء قال من قال بالاغتسال لليوم أو الاغتسال للصلاة أو الاغتسال لأجل الرواح، هذا أو هذا أو هذا. فالمهم الجمهور ما دليلهم؟ ما الذي صرف هذه النصوص من الإيجاب إلى الاستحباب؟ لأن الأصل كما في القاعدة الأصولية المعروفة، الأصل في الأمر أنه الوجوب إلا لصارف، والأصل في النهي أنه في التحريم إلا لصارف فما الذي صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا صرفتها أدلة أخرى، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم، لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم. وذلك أنه كان يرى بعض الصحابة يأتون من العوالي بعد عمل، ولا شك أن الإنسان الذي يعمل في أرضه أو غير ذلك يأتي وعليه من الروائح ما عليه، لا سيما مع الثياب التي عندهم قلة الثياب وقلة المؤنة وثياب صوف خشنة. المهم لما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وجود بعض الروائح قال لو أنكم إذا أتيتم الجمعة اغتسلتم. هذا دليل. دليل آخر في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم تطيب والدهن ولو من دهن امرأته ثم جاء في الساعة الأولى ثم صلى ما كتب الله له، يعني إذا وصل. وهذه سنة مهجورة ينبغي إحياؤها. الآن كثير من الناس إذا جاء المسجد وإن لم تكن لها علاقة بالاغتسال لكن شيء بشيء يذكر وقد تنسى ولا تذكر مرة ثانية، يصلي ما كتب الله له وله أن يصلي ركعتين ويقرأ القرآن. لكن لو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وأحيا سنة بين الناس وعرفها الناس لا سيما طالب العلم المنظور إليه، والناس يعلمون أن طالب العلم لا سيما المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص عليها، وكم فيها من الخير، كم فيها من الأجر. إن التمسك بالسنة لا يسلمك إلا إلى خير، أن تدور مع الدليل أينما ذهب، وأن تعمل بطاعة الله عز وجل لا كما يفعل الناس ولا بالهوى. ولذلك كان الإمام الثوري سفيان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، إلى هذا الحد. يعني إذا كان حك الرأس عنده إن أمكن أن تنظر ما هو الدليل على جواز حك الرأس من باب أولى مسائل العبادة والطاعة، فأولى وأولى. فما يأخذ الإنسان كما يفعل الناس أو ينظر ماذا قالوا فيها قولان، إيش قالوا، يجوز وما يجوز، يجوز مع هذا. طيب المسألة واحد قال حلال والثاني قال حرام، حلال الدين يرك. فهذا تتبع للرخص للهوى، وليس هذا ديدا ولا دأب المؤمن الذي يبحث عن ما يصلح قلبه ويرضي ربه سبحانه وتعالى. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ في بيته واحسن الوضوء جاء الساعة الأولى، ثم قال كان له نور من الجمعة إلى الجمعة زيادة كذا وكذا في بعضها ثلاثة أيام. ما هو الشاهد من هذا الحديث على عدم وجوب الاغتسال الجمعة؟ قالوا أنه قال توضأ واحسن الوضوء وجاء إلى المسجد، لو كان قد ترك الغسل وهو واجب لكان آثما، والآثم يستحق العقاب ولا يستحق الثواب؟ يستحق العقاب. فلما قال يعني مدحه وأثنى عليه ولم يذكر إلا الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يندبه إلى الغسل، فلكان في ذلك ترك لأمر عظيم بل واجب ولم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بحديث من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا الحديث محل خلاف حديثي هل يصح أو لا يصح. الراجح من أقوال أهل العلم أنه حسن، وقد حسنه العلامة الألباني وغيره رحمة الله على الأموات ووفق الله الأحياء. فكذلك أيضا استدلوا بحديث يستدل به الطرفان، القائل بالوجوب والقائل بالاستحباب، وهو أن عثمان رضي الله عنه جاء وعمر يخطب فمتأخرا فصلى ركعتين وجلس، فعمر رضي الله عنه استنكر عليه التأخر، قال ما هو إلا أن توضأت وجئت، قال والوضوء أيضا، والوضوء أيضا. فقالوا هذا دليل على وجوب الغسل لأنه قال له والوضوء أيضا. ومنهم من قال لا، هذا دليل على أن الوضوء مجزئ لأنه ما أنكر عليه، وإنما يعني والوضوء أيضا ما عاد اغتسلت ترك ما هو أفضل وأكمل. فعلى كل الاغتسال للجمعة مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على من توضأ، وأين الوضوء من الغسل؟ فدل هذا على عدم وجوب الغسل، وإنما يستحب للإنسان أن يغتسل لصلاة الجمعة. طيب ولو كان على جنابة، ولو كان على جنابة ينوي رفع الحدث الأكبر ومعه يأتي بهذه السنة، كما أن المرأة عند جماهير أهل العلم إذا كانت على جنابة وطهرت من حيض فإنها تغتسل لهذا وهذا، تغتسل لهذا وهذا. كيف يمكن أن يكون هذا؟ هناك من النساء من يدخل وقت الظهر يؤذن المؤذن وهي الآن مخاطبة الصلاة، تقوم بجهز الطعام زوجها عنده ضيوف، أو أنها تريد أن تكمل ثم بعد ذلك لأن الوقت في حقها متسع تريد أن تصلي بعد أن تعد العدة للطعام. بعد أن أذن المؤذن بساعة لا ربع أرادت أن تذهب لتتوضأ، وجدت نفسها قد حاضت، وجدت نفسها قد حاضت. بعد أن طهرت من الحيض اغتسلت ولم تقضي تلك الصلاة، مع أنها مأمورة أن تقضي تلك الصلاة. لماذا؟ لأن الوقت دخل عليها وهي مخاطبة بذلك، وكان بإمكانها أن تصلي فأخرت، فعليها أن تقضي هذه الصلاة فيها بعد. طيب، المهم أنه يقول يشرع لصلاة الجمعة أي الاغتسال. قال وللعيدين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في العيدين شيء، كل ما ورد في ذلك لا يصح. ولذلك قال البزار رحمه الله تعالى لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. وكذلك أيضا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر أخرجه الإمام مالك وغيره أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. هذا أثر صحيح، هذا الأثر صحيح. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر. وكذلك أيضا الإمام البزار وهو حافظ المعتبر قال لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا. وهكذا أيضا نقل ابن رشد في بداية المجتهد نقل إجماع العلماء على استحباب الغسل لصلاة العيدين، أجمعوا على الاستحباب مع أنه لا يصح عن رسول الله شيء. قالوا تلك الأحاديث بكثرتها تدل على أن هذا العمل له أصل. وكذلك أيضا ما جاء عن ابن عمر، وكان ابن عمر من أحرص الصحابة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الاجتماع للعيد أعظم من الاجتماع لإيش؟ للجمعة التي يستحب لها الاغتسال، ولأن هذا يوم عيد يسن أن يلبس الإنسان أفضل وأحسن وأجود ما يجد. لما جاء عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بثياب نفيسة من حرير غالية الثمن، جاء بها إلى رسول الله وقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشترها وتجمل بها للعيد والوفود، يعني عندها يأتي الوفود والناس تظهر أمامهم منظر حسن. لذلك لو جاء عندك أناس من أقاربك أو من غيرهم ضيوف وخرج إليهم ثوب النوم، هذا خطأ خلاف عن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دلت عليه على أقل تقدير هذه السنة التقريرية، لأن رسول الله لما رد هذا على عمر قال إن هذا ثياب من لا خلاق له لأنها من حرير، ما عاب عليه أنها غالية أو أنها جميلة أو أنها جيدة، فإنما قال لأنها ثياب من لا خلاق له لأنها من الحرير، والحرير لا يجوز لبسه للرجال، لا يجوز لبسه للرجال. فالمهم أن مثل هذه المواطن، مواطن اجتماع الناس، يظهر الإنسان بالمظهر الحسن، ما يقول كل يوم نراه على هذا الحال واليوم لأنه يوم كذا ظهر بمظهر آخر، هذا أمر مندوب إليه شرعا، هذا أمر مندوب إليه شرعا. فعلى كل، فالاغتسال العيدين لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال البزار ما قال، وقال النووي ما قال، وقال الشوكاني رحمه الله في النيل ليس في الباب ما ينتهض لإثبات حكم شرعي. الشوكاني لما قال هذا يعني أنه ما هناك ما يدل على الاستحباب أصلا، ما يدل على ما ليس هناك ما يدل على الاستحباب أصلا. وأما ابن رشد فقد حكى الإجماع على الاستحباب، حكى إجماع أهل العلم على استحباب الاغتسال الجمعة. وكما سمعت هناك من يستدل بمجموع الأحاديث وإن كانت ضعيفة على أن هذه الكثرة المتكاثرة تدل على أن هذا العمل له أصل، على أن هذا العمل له أصل، على أن البعض ربما يرى في بعض الأسانيد ربما يكون المخرج واحد يعد تلك الطرق أنها جميعا طرق كثيرة والمخرج هو واحد وإنما مخرج الحديث واحد. المهم أنها جاءت في هذا حديث لكنها لا تصح, جاءت حديث لكنها لا تصح. قالوا هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الاغتسال له أصل, كذلك أيضا أثر ابن عمر, كذلك أيضا القياس على صلاة الجمعة, وهذا اجتماع أوسع وأكبر ويسن ويستحب أن يظهر الإنسان على أكمل هيئة, ما يكون على أحسن هيئة في الثياب وتنبعد منه الروائح الكريهة من العرق والأوساخ وغير ذلك, فيكون على هيئة حسنة. طيب قال وللعيدين, وما العيدان؟ عيد الثورة وعيد إيش؟ عيد العمال صح؟ عيد الفضل وعيد الأضحى. الشرع ما يعترف مثل هذه الأعياد ولا يلتفت إليها ولا يرفع بها رأسا. فالأعياد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, قال الأعياد في ديننا شريعة لا يثبت عيد إلا بدليل. ولما جاء ذلك اليهودي إلى عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام وقال آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا, أصحاب اتباع في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عمر رضي الله عنه وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إني لا أعلم في أين نزلت وفي أي مكان نزلت, نزلت على رسول الله يوم الجمعة بعد العصر وهو واقف بعرفة. ومع ذلك ما التفت عمر رضي الله عنه إلى كلام ذلك اليهودي أنها لو نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وطنيا بمناسبة الانتصار يوم بدر, ولا عيدا وطنيا بمناسبة فتح مكة, ولا فعل الصحابة عيدا وطنيا بمناسبة الانتصار يوم اليرموك ولا يوم القادسية, ولا فعل احتفالا وعيدا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرته. هذه من إحداثات أهل البدع والأهواء, أعياد الميلاد وأعياد الإسراء والمعراج ونحوها من أول من أحدثها الفاطميون وتبعهم من تبعهم من الروافض والصوفية ومن جرى مجراهم من أهل الجهل, وتلقف ذلك العامة أو بعض العامة على جهل بزعم أو بظن منهم أن هذا فيه طاعة وذكر لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, مع أن رسول الله ما احتفل بهذا اليوم يوم مولده, بل لما كان يصوم الاثنين والخميس سئل عن سبب صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. إذن إذا كنت معظما لرسول الله محبا له صم يوم الاثنين, اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما احتفل أصحابهم بعده لا الخلفاء الراشدون ولا من بعدهم ولا أفتى به الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا ابن تيمية ولا إمام من أئمة المسلمين, إنما هو أهل البدع وتبعهم أهل الجهل. فالمهم أن الأعياد في ديننا شيعة, ما عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم يحتفلون بيومين, المهرجان والنيروز, لاعتدال الجو واعتدال يعني يومان في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بخير منهما, عيد الفطر وعيد الأضحى, هذان العيدان الشرعيان. وانظر الأعياد التي يسمونها وطنية مثلا, أما يعني أعياد أهل السفه والسخط والفجور, عيد الحب, عيد الحب هذا يذكر بإيش؟ بالمغازلات والمعاكسات وقلة الخير وهتك أعراض الناس والسفاهة وغيرها, ومن مكان لمكان كل واحد معه واحد وردة حمراء واحد وردة صفراء وواحد يعني يشتري قلوب وواحد يشتري أشياء أخرى, مناسبة عيد الحب. والثاني عيد الأم, والرابع عيد العمال, والخامس عيد كذا وكذا. المهم الجنون فنون. والإنسان كما قال شيخ الإسلام تيمية إذا ترك الدليل ظل السبيل, إذا تركت الدليل ظليت في الطريق. أنت في بلد لا تعرف فيه الطريق ومعك دليل قلت مثل هنا خلاص يكفي تضيع. فكذلك أيضا الدليل الآية والحديث منهج السلف، إذا تركته ضعت تخبط، وإذا كان معك الدليل فوصلت إلى مقصودك، وصلت إلى مقصودك. فأعياد المسلمين الفطر والأضحى مفتتحة بماذا؟ موسيقى السلام الوطني، مفتتحة بمجموعة من البنات الصغيرات يرقصن من الكبيرات، وأغاني وزوامل وبراح ورقصات شعبية وغيرها. لا، الأعياد الشرعية ليس فيها إسراف ولا تدبير ولا سفه ولا طيش ولا مخالفة للشرع ولا ضياع للأموال ولا يعني ضياع للدين. الأعياد الشرعية الفطر بعد الفراغ من ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، ويفتتح بالتكبير من أول اليوم، تخرج مكبرا على هيئة حسنة ويستمع الناس، أين؟ في ساحة عروض، في ساحة احتفالات، في ميدان عام، يجتمعون في المصلى من أجل الاستعداد للصلاة، صلاة تكبير وصلاة جهرية ثم سماع خطبة مناسبة للمقام ثم ينصرفون. كذلك عيد الأضحى أثناء أداء الناس لركن من أركان الإسلام، عيد الفطر بعد ركن وهو الصوم، وعيد الأضحى أثناء أداء الحجاج لركن وهو الحج، ومفتتح بالتكبير. وكما قال الإمام أحمد يكون التكبير في الأضحى من فجر يوم عرفة. قال له ما هو الدليل؟ قال إجماع. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام عبادة وطاعة، هذه أعياد المسلمين. وانظروا الفرق بين أعياد المسلمين وبين الأعياد التي يحاكى فيها أعداء المسلمين، يحاكى فيها أعداء الإسلام. وانظروا إلى هذه الأيام مهما فعلوا فيها من تخفيضات، ومهما فعلوا بمناسبتها من مشاريع، لأن الأعياد هذه تروج الاتصالات، تخفض الاتصالات أيام الأعياد الوطنية وغيرها، من أجل إيش؟ من أجل أن الناس يعظموا هذه الأعياد. وغيرهم يخفض في الأسعار، وآخرون يفتتحون عدة مشاريع مناسبة هذه الأعياد وليس لها هيبة في القلوب ولا رغبة ولا انتظار مجيئها ولا أسف على ذهابها، بخلاف الأعياد الشرعية يفرح الصغير والكبير والذكر والأنثى عبادة وطاعة وسرور، لأنها أعياد شرعها الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. طيب قال والعيدين، كم الأغسال التي أخذناها إلى الآن؟ غسل يوم الجمعة وغسل العيدين. غسل العيدين واحد ولا اثنان؟ هو غسل واحد في الفطر ولا في الأضحى؟ طيب أحسن. طيب قال ولمن غسل ميتا، ولمن غسل ميتا أي يستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، سواء رجل غسل رجلا أو امرأة غسلت امرأة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولكن هذا الحديث ظاهره الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب. طيب ما هو الطارق؟ الحديث الآخر ليس عليكم في غسل موتاكم غسل. فحينئذ دل هذا الحديث أو كان هذا الحديث صارفا من الإيجاب إلى الاستحباب. وقد بين أو أورد الحديث في هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه أحكام الجنائز، في كتابه أحكام الجنائز. فالحديث الصارم هو حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وهو حديث صحيح أو حسن. والحديث الأول من غسل ميتا فليغتسل الذي هو حديث أبي هريرة، ومن حمله فليتوضأ، أي جمع بين الحديثين أن الغسل الاغتسال من تغسيل الميت للاستحباب. طيب ما هي العلة؟ أولا ينبغي أن نوطن أنفسنا كمسلمين أنه إذا أمر الله ورسوله بأمر نقول سمعنا وأطعنا، ما نقول أنا ما تفعل كل إيش الحكمة. طيب من هناك ما ذكرت حكمته، وهناك ما لا يعرف الإنسان حكمته والعلة منه، وهو ما يقال عنه إنه غير معقول المعنى. فلو قال لنا قائل لماذا المغرب ثلاث والعصر أربع والعشاء أربع؟ طاعة الله ورسوله، ليش نصلي ركعتين؟ كذلك لماذا السارق تقطع يده من المفصل؟ ولماذا الزاني الذكر يجلد فقط ما نقطع ذكره لنريح الناس من شره؟ ولماذا يعني الشيء الفلاني على كذا وكذا. هذه شريعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ونحن مطالبون بالتسليم. إن عرفنا الحكمة وبانت لنا العلة فنور على نور، وإلا فنحن موطنون أنفسنا على الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله سبحانه وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فعائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها: أحرورية أنت من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، طاعة الله ورسوله. كذلك هناك من أهل العلم يقول: لأن الحي عندما غسل الميت لامس جسدا ميتا، فربما أثر هذا الفتور وهذا الضمور وفقد الحياة من هذا الجسد في بدن المغسل له فتورا، فيغتسل لذهاب هذا الفتور. المهم سواء كان هذا أو غير هذا، نحن نعمل هذا طاعة لله ورسوله بقطع النظر عن يعني العلة. لكن إن وجدت علة فلا شك أن الإنسان يعني يزداد معرفة للسبب، والأحكام الشرعية معلقة بيعني أسباب وحكم وغايات. قال رحمه الله تعالى: وللإحرام. لا شيء يضاف إلى حديث عباس. قال: وللإحرام، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم وغيره من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بالميقات بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعمل؟ الآن محرمة، خرجت للحج وصلت الميقات وضعت. لو واحدة من النساء اليوم وصلت الميقات وضعت في المدينة ترجع محفة إلى البيت، عادها تذهب تحج، ومش بالسيارة بالقدام ولا بالغمارة ولا يعني فتحوا لها يعني كرسي حق الوسط فوق جمل للشمس والريح، وفوق جمل مسافة 8 أيام وهي نفسة. أرسلت إليه، ما قالت ماذا، هل أرجع أم لا، إنما قالت: ماذا أعمل؟ فأذهب الآن الحج، ماذا أعمل وولدها معها وهي نفسة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. هذا الحديث ليس بصريح في مثل هذا، لأن هذا أمر بالاغتسال امرأة النفسة، لكن الحديث الواضح في هذا ما أخرجه الترمذي وغيره عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. ولا شك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا وصل الإنسان إلى الميقات يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل وصل للإحرام. لو لم يغتسل لا شيء عليه، لو اغتسل للإحرام فهذا أفضل، فهذا أفضل، يتجرد من ثيابه ويغتسل للإحرام. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها اغتسلت، لكن هذا الدليل وحده قد يقول قائل: من أجل أنها ولدت، من أجل أنها نفساء، ولأسباب أخرى. لكن حديث زيد بن ثابت واضح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، رآه بالميقات تجرد واغتسل لإهلاله بالحج. طيب لا انتظر حتى ننتهي، بس يعني نخرج من الباب وبعدها أبشر. قال: ولدخول مكة، أي أنه يستحق للداخل مكة أن يغتسل. ولذلك لما يتعلق بالإحرام قال ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن البصري. يقول بالإجماع أن الاغتسال للإحرام ليس بواجب، وإنما هو سنة مستحبة. طيب الاغتسال لدخول مكة، لدخول مكة، طيب دخول مكة ماذا يغتسل؟ عند دخول حدود مكة. طيب وهو في الباص ما يستطيع، قد اغتسل في الميقات في يلملم، خلاص استطاع، فهي تنادي سنة. طيب يقول خلاص أنا إذا وصلت في الفندق سأغتسل في الفندق. قلنا هذا الآن قد دخلت، وإنما تغتسل للدخول قبل الدخول مش بعد الدخول، أن تغتسل للدخول لدخول مكة. فإذا هذا يستطيع أن يفعله صاحب من السيارة الخاصة، لماذا ينزل في أول مسجد ما يمشي ميزي في المسجد الذي هنا يغتسل ودخل؟ لأن حدود الحرم تبدأ من أين؟ من الشميسي. الشميسي هي التي وقع فيها صلح الحديبية، الحديبية سابقا هي الآن شميسي. فالمهم أن الشخص يستطيع أن يغتسل لدخول مكة، إن لم يتيسر له ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر مستحب وليس بواجب، وإنما هو قصده أجره الله عز وجل على نيته، من أجل أن مكة هي أحب البقاع إلى الله، مع أنه قد اتصل في الميقات وأحرم ولم يلبي، لكن عند أن يصل إلى حدود مكة يغتسل، لأن هذا البلد الحرام البلد المعظم أم القرى، وهذه البلدة التي هي أحب البقاع إلى الله يستحب لك أن تغتسل عند دخولها، يستحب لك أن تغتسل عند دخولها. كما أنه أيضا من باب التنبيه يعني على ما يعني الشيء يذكر، تنقطع التلبية عند دخول حدود الحرم. البعض الآن طلبة العلم وغيرهم ما يقطع التلبية إلا إذا رأى الكعبة، يعني ما يدخل داخل الحرم أول ما رأى الكعبة وقف التلبية. التلبية تنتهي بدخولك الحرم. إيش المقصود الحرم؟ المسجد الحرم يعني حدود الحرم، تنقطع التلبية بالدخول بحدود الحرم. أول ما ترى تلك العلامات التي هي في أطراف مكة من جميع الجهات فحينئذ تتوقف عن التلبية. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن ابن عمر قال: أو كان لا يقبل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، ليس لتركه فدية، ما ارتكب محرما ولا ترك واجبا. فعلى كل، الاغتسال لدخول مكة مستحب، الاغتسال للإحرام في الميقات مستحب، هذه الأغسال المستحبة. هناك من الفقهاء من يزيد وأوصلها إلى عدد كبير من أنواع الأغسال، يغتسل للوقوف بعرفة، ويغتسل للمبيت مزدلفة، ويغتسل لرمي جمرة عقبة، ويغتسل لأيام منى، ويغتسل لكذا وكذا، يعني مواضع ما أنزل الله بها سلطان. إنما نندب الناس إلى شيء ندب إليه الشرع، فلا واجب إلا ما أوجبه الشرع، ولا مستحب إلا ما استحبه الشرع. وكما كان الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. شخص يقول لك يستحب كذا وكذا، تقول له طيب إيش الدليل؟ يقول لك يا أخي ما فيش دليل، نقول كل شيء عندكم دليل. يقول له أيوة كل شيء عندنا دليل، وعلى مش دليل بس صحيح. يقول لك دليلا، قال: أخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة، صحيح ولا ضعيف؟ قال: الله أعلم. قلنا ثبت عرشك ثم انقش، اذهب المصايف لا لا ثم تعزل. فلا بد أن يكون الدليل صحيحا، ما تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يصح. طيب، هنا يعني انتهى كلام الشوكاني. نعم. لكن الحديث الذي جاء بسبب في صحيح مسلم هذا الرائحة الكريهة، قال لو أنهم. طيب، هل لا يعني يدل على الحظ؟ هل لا الحظ وال يعني أسلوب يعني تحضير وليس عن إيجاب أمر، حظهم وحثهم على هذا. أذكركم ما ذكرت به في الأسابيع الماضية. طيب هذا يتكلم على الحزب الجديد، قد تكلمنا على الحزب الجديد في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين، ولا حاجة لإعادة إلا باختصار أن هذا الحزب حزب الرشاد أحسن ما يقال فيه حزب الغواية، لأنه لا رشاد مع الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، ومع ميثاق الأحزاب والتداول السلمي للسلطة، ومع المساواة بين الذكر والأنثى والرجل والمرأة، ومع المخالفات العظيمة المبنية على ذلك، ومع يعني تلك المخالفات لا يمكن يكون هذا رشاد. يعني المهم هي يعني دائما خلف الباب، وهي يعني خطوة أولى يعني موصلة لشيء آخر، ثم هم وأصحابهم موجودون في هذا الحزب، تشكيلة عندي لجنة التحضيرية، فأولهم شئت لسمي من أعرفهم أنهم من يعني من هذا الصنف، وهم في هذا الحزب وهم في هذا الحزب، ثم هم غير منكرين يعني مثل هذا كموقف يعني عام، وقد تجد هذا الكلام من أفراد، قد تجد هذا الكلام من أفراد، وهي بداية بل كنا نقول لهم يا ناس باقي الديمقراطية، قالوا أبداً، فقل الله الديمقراطية حزبية حرام ما يصلح، كيف يعني قد ضاع فلان وضاع فلان وضاع فلان، وبعد ذلك يعني دخلوا فيه، فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله نهديهم جميعا وردهم من الحق ردا جليلا. ما شاء الله تبارك الله، يعني هؤلاء ما عاد استطاعوا ينازلوهم إلا في مجلس النواب ينزلوا من البارد، وإذا الجبان خلا بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، فنازلوهم بالحجيج والبراهين الساحة وغيرها، فما عاد الله يسير ينازلوهم هناك، والكل مؤمن بالديمقراطية ومارس لها، والكل يعترف بالأغلبية، والكل يقول الرأي والرأي الآخر، والكل يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، والكل يدخل النساء، والكل يعني كيف يعني يأتي يوم من الأيام كل واحد المخدرة المحجبة السلفية في البيت قال لو سمحتي خلي ينتخب الأخ فلان ودخلي ينتخب من الأخ فلان والثانية والرابعة والخامسة وخرجوا من المسجد عندكم درس؟ قال لا اليوم درس، اليوم يعني الوقت يعني النصرة والمنازلة، البطاقة الانتخابية من أي نفوز على فلان وفلان، ضياع ما بعده ضياع. طيب هذه الناس اللي تعلق بالدرس، وبعدها من هذه الأسئلة هذه. طيب متى تبدأ الساعة الأولى؟ يعني متى تكون ساعة في اليوم؟ تبدأ الساعة الأولى كما جاء في الترمذي اليوم 12 ساعة، فالساعة الأولى الصباح، الساعة الأولى من صبيحة يوم الجمعة، وأما ساعة الإجابة فقد اختلف فيها إلى أكثر من 40 قولا، وأقربها أنها قبيل المغرب. طيب غدا محاضرة ودارس في الجامعة الكبير منطقة دار الشرف مفرق بالله، هناك مسجد خاص للنساء، المحاضر الذي يتكلم بين أيديكم. طيب تفضل. هل يفرض الدراسة الإجامية في الثلاثة يعني على الأفضل له أن يعيد الوضوء علما بأنه قد سبق أن من غسل ميتا يجب أن يستر عورة الميت ولا يطلع على عورة الميت ولا يلامس بيده، تأخذ له خرطة ولا كيس ومن وراء الحائل تحتاج إلى أن يعني التنظيف ينظف، لكن لو فرض أنه لامس هذه بيده مباشرة فيعني يعيد الوضوء استحبابا، وقد مر بنا الكلام على يعني هل لمس الفرج ينقض الوضوء أو لا، مر بنا درس طويل عريض في هذا ولا حاجة في الإعادة. طيب وإلى هنا وجزاكم الله خير. كان أخي حسن هذا نحتاج إليه إذا قلنا بالنسبة، هذا يحتاج إليه عند قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.